قال: ما حكم التحريش بين الداعي إلى الله وطلاب؟ حرام، لا يجوز. إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم تحريش محرم لا يجوز، وربما يحصل بالتحريش القتل والقتال والعياذ بالله، وقد حصل فيما تقدم من الأزمنة وما تأخر، فينتج عن التحريش الشر، فلا يجوز التحريش بين العالم وبين طلابه وبين الداعي وبين طلابه وبين الشيخ وطلابه، هذا من صفات الشيطان التي يدعو إليها ويحرص عليها فيحرش بين الأزواج. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن تخبيب المرأة على زوجها، ليس منا من خبب مملوكا على سيده ولا امرأة على زوجها، ليس منا، تبرأ منه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا التخبيب بين الشيخ وطلابه وبين أيضا الراعي والرعية، وما أكثر المخببين بين الراعي والرعية وبين الحكام والمحكومين، والله ما أكثرهم لا كثرهم الله. وأنا أنبه على أمر، أنه عند الفتن ينبغي أن ننتبه لأنفسنا، فلا نتناول ولاة أمورنا إذا حصل شيء من جهتهم مثلا، أو سمعنا بشيء من جهتهم، فلا نتناول ولاة أمورنا، تأخذنا العاطفة أو يأخذنا الحماس بتناول ولاة أمورنا بشيء من الكلمات اللاذعة، هذا حرام. أنهجنا بالسراء والضراء واحد، نقيمه مع ولاة أمورنا، ولا سيما الحكام كالرئيس عبد رب منصور، فلا يتناول ولا ينبغي لنا ولا يجوز سخرية منه، حرام والله، هذا منهج ما هو طيب أننا نستهزئ به أو نتناوله إلى غير ذلك. منهجنا واحد، سواء كنا مظلومين من جهته أو غير مظلومين، منهجنا في التعامل واحد، وندعو لولاة أمورنا أن الله يصلحهم، ولا سيما هذا الرئيس، ما رأينا منه شيئا والله ضدنا، ولا رأينا منه بغيا على أهل السنة، ما رأينا منه بغيا، ولكن يلعب بعض الناس من التحت. فهذا أمر ينتبه له يا إخوان في الفتن، ننصح، أنصح نفسي وأنصح إخواني أن نكون على وتيرة واحدة مع ولاة أمورنا، ونتعامل معهم بالمنهج الشرعي وميزان الحق، ولا ينبغي التطفيف ولا ينبغي الزيادة والغلو، حرام علينا والله حرام، احنا اصحاب منهج اصحاب دعوة. ولو يمسك الشخص منا لسانه وقت الفتن والله انه خير كثير. قال: من نجاته يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والله أنها نجاة عظيمة، فنأخذ بهذه النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما نحتاج إليها وقت الفتن. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أما يحمسنا فلان وفلان نهدأ، أحسن لنا، ديننا يأمرنا بالهدوء وبالسكينة، يأمرنا بالهدوء والسكينة، ونقبل على الاستغفار، أحسن لنا من الخوض فيما لا يعنينا وفيما ربما يضرنا. هذا النت الله يخرب عليهم، نسأل الله أن يخرب النت هذا عليهم، والله أنه ضرر أكثر من نفع، أليس كذلك؟ فيه نفع ولا شك، لكن ضرره والله أنه أكثر من نفعه. كل واحد في رأسه شيء كتبه وربما ينسب إلينا، هذا فعله ما هو منسوب إلينا، وهذا قوله ليس منسوبا إلى أهل السنة، هذا خطأ ولا تؤيده الأدلة، بل ترد هذا الخطأ الأدلة. السكينة السكينة، وميزان الحق يقام، وميزان العدل يقام في الفتن وفي غير الفتن. وندعو لولاة أمورنا ولا سيما هذا الرئيس، ندعو له أن الله يسدده وأن الله يوفقه وأن يعينه وأن يجنبه البطانة السيئة وأن يسر له البطانة الصالحة التي تعينه وتدفع به للخير. ما رأينا منه شيء، لماذا هذا؟ ما رأينا شيء الحمد لله، وإذا حصل منه شيء الحمد لله كغيره، تعامل معه بكتاب الله وسنة رسول الله. نحن تميزنا عن غيرنا بمثل هذا المنهج، تميزنا عن غيرنا من أهل الأهواء بمثل هذا المنهج، فلا تجد أحدا يتعامل مع ولاة أموره كتعامل أهل السنة والجماعة معهم أبدا من هذه الطوائف، حتى التبليغ لا تجد هؤلاء أبدا يتعاملون مع حكامهم مثل ما يتعامل أهل السنة مع حكامهم، وهذا قد عرفه العقلاء منهم، وقد ظهر جنيا لكثير منهم هذا الأمر الذي عليه أهل السنة، لأنه دين نعبد الله سبحانه وتعالى به، ندين الله به جل وعلا، يقال ندين الله به بفتح النون أم بضمها كبيرة بالفتح، ندين الله به، نعبد الله سبحانه وتعالى به. ولسنا أصحاب مصالح ولله الحمد، إن أعطونها رضينا وإن لم نعط سخطنا منهم، وليس هناك شيء أتينا من جهتهم ولله الحمد، مقتنعون لكن نتعامل معهم بكتاب الله وسنة رسول الله، وإلا الدعم من جهتهم لغيرنا فلا يأتينا منهم شيء حفظهم الله، ولكن نكفيهم شرنا وندعو لهم وإن لم يأتينا من جهتهم شيء. وهؤلاء الساقطون منهم، والله إن دعمهم لهم ومع ذلك ساقطون، ليسوا راضين عنهم إلا أن يزحزحوا ملكهم ويبعدونهم عن ملكهم، هذا المقصود. والله لو أعطوهم ما أعطوهم ما رضوا عنهم أبدا، حتى ينالوا هذا الذي أشربت القلوب حبه، الملك والسلطان والسؤدد الذي فيه مهلك لهم ومحرق لهم. فمن كفاك المؤن في هذا الجانب دعوت له فإنه يقوم بأمر عظيم ما هو سهل، هؤلاء يتقاتلوا من أجله لأنهم أصحاب دنيا، يتقاتلوا من أجله لأجل الوصول إلى الدنيا، ناس والعياذ بالله أشربت قلوبهم بحب الدنيا وحب الملك والسلطان، وما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه، والله إنهم أهلكوا دينهم وأفسدوا دينهم بسبب الحرص على المال والشرف، فأهلكوا دينهم وأفسدوا دينهم عقائدهم وأخلاقهم وغير ذلك مما يجب الحرص على الحفاظ عليه أفسدوه.